أتدرون يا قليلا يريدون أن يعملوكم ويعملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.